بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته ثلاثة الأصول: وبعد البحث محابسون ومجزئون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزئ الذين آسوا بأعمالهم ويجزئ الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبحث. عيد وبعد البحث محاسبون ومجزئون بأعمالهم. وبعد البحث محاسبون ومجزئون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزئ الذين آسوا. ولله ما في السماوات، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. ما في ولله شيء. نعم، في هذا النص. ولله لا. اكتبها. نعم. وبعد البعث محاسبون ومجزئون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزئ الذين آسوا بأعمالهم. يجزئ الذين أساءوا بما أساءوا بأعمالهم بما عملوا بما عملوا، ويجزئ الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمروهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا افترض الله على افترض الله. بسم الله الرحمن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد البعث محاسبون. الناس بعد البعث، بعد أن يبعثهم الله يوم القيامة، محاسبون ومزيون بأعمالهم خيرها وشرها، يجب الإيمان بهذا. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بحسنى، من سورة النجم. هذا أخبر خبر سبحانه وتعالى أنه يجزي الذين أساءوا بما عملوا، يعني يوم القيامة، ويجزي الذين أحسنوا بحسنى. وقد تعجل العقوبة في الدنيا للمسيء والمحسن، المسيء العقوبة والمحسن الثواب. وقال تعالى: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، زعم قالوا كاذبين، زعم كناية الكذب، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي، يعني قل يا محمد لهم بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهم سوف يبعثون وزوجا يجزون بأعمالهم خيرها وشرها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس حجة بعد الرسل. وأولهم نوح هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام، وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: إنا أوحينا كما أوحينا نوح النبي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو آخرهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وسوف يشهدون على أممهم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لله والعبادة عليهم الصلاة والسلام. فالواجب اتباع هذا النبي الكريم والسير على منهاجه. قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا، ويقول قبلها: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. اللهم استعان. إذا كان على رجل دين وهو مستحق يعني للزكاة أو من أهل الزكاة، هل يجوز للرجل أن يدفع على هذا الرجل يدفع لهذا الرجل الزكاة ثم يطالبه بالدين من المال الذي دفع دينه هو؟ يعني دينه هو؟ لا، يعطيه دين يوفي الناس، أما دينه لا، هذا يقايش اللي ماله، يعطيه الزكاة يقول أوفي دينك، للناس. أما اللي يقول له أعطيك حتى تعطيني، لا، لكن إذا أوفى أعطاه لأجل فقره وحاجته ودينه ثم أوفاه لا بأس من غير شرط. إذا كان هناك من يستحق الزكاة، الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. الغارمين هم أهل الدين، سواء كان الدين لله أو للآدميين. إذا كان فقراء ما عندهم قدرة يعطوا ما يوفون به الدين، لكن إذا كان الدين لك أنت وانت راعي الزكاة لا تقول هذا الدين أبعطيك بالزكاة حتى توفيني، لا، لأن يعني هذا وقاية لمالك، لكن تعطيه يوفي دين الله عليه. وإذا أعطاك من غير شرط، أعطاك لوفاء دينك مثل ما يعطي غيرك لا بأس. أما أن تشرط عليه تقول لا هذا شرطين ترد عليه لأجل قضاء ديني ما يصير. طيب يا شيخ، يعني إذا الله أمر المعسر أمر من له دين المعسر أن ينظر، قال وإن كان ذو عسرة فناظر المعسر، يلزمه إنظاره ولا يجوز إلزامه بقضاء الدين وهو معسر. نعم. إذا كان هناك فقير يستحق الزكاة وإذا دفع إليه الزكاة قبل حلول الحول ثم عد ذلك من الزكاة في آخر الحول، هل يجوز هذا؟ إذا عجلها لا ما هي بنية الزكاة. نعم. إذا كان الحول مثلا يحل الحول في رمضان، نعم، أو في رجب وعجلها اليوم، شاف فقير محتاج، نعم، عطاه إياه بنية الزكاة لا بأس إخراجها قبل الحول. كلها ولو كلها، سواء كلها أو بعضها.